إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائمًا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا الواحد والأربعون من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام المطلبي أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي للإمام الزاهد أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة في هذه الرسالة المباركة إلى قول الإمام رحمه الله: والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. يعني يؤمن الإمام رحمه الله بالشفاعة، يؤمن الإمام بالشفاعة أي بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر أي للعصاة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمون أن العصاة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم من يدخل النار ابتداءً، منهم من يدخل النار ابتداء ويجري عليه بعض أنواع البلاء في النار، ثم يكون مآله إلى الجنة، ثم يكون مآله إلى الجنة. ومنهم من تقصر حسناته عن دخول الجنة وتقصر سيئاته عن دخول النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار يقال لها الأعراف، حتى يهذبوا وينقوا من هذه الذنوب وهذه المعاصي ويهيأوا للجنة، ثم يدخلون الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. الذين يخرجون من النار من عصاة الموحدين إنما يخرجون بشفاعة الشافعين، بشفاعة الشافعين. والشافعون أنواع، ولا يشفع أحد عند الله عز وجل إلا إذا رضي الله عز وجل للشافع أن يشفع، وللمشفوع فيه أن يشفع فيه الشافع. لا بد من رضا الله عز وجل على الشافع والمشفوع فيه، والمشفوع فيه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى شافعا ولمن ارتضى مشفوعا فيه. فما هي الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة هي الوساطة والطلب. الشفاعة في اللغة هي الوساطة والطلب، يعني أن تكون لك حاجة أو يكون لك أمر ما في مكان معين، وبنفسك لا تستطيع تخليصه ولا تستطيع إنهاء هذه المعاملة، فتتوسط بشخص يعمل في هذا المكان، أو بشخص يعرف شخصا يعمل في هذا المكان، فهذا الوسيط الذي وسطته بينك وبين خلوص هذه المعاملة يقال له وسيط، ويقال له شافع، ويقال له شافع. فهي في اللغة الوساطة والوسيلة، أقصد والطلب، يعني أن تتخذ وسيلة إلى خلوص مأربك. وشرعا هي التوسط للغير بجلب منفعة أو بدفع مضر، التوسط للغير بجلب منفعة أو بدفع مضرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. اشفعوا تؤجروا، يعني إذا رأيت أخا لك له حاجة لا يستطيع الوصول إليها فتوسطت وشفعت إلى من عنده الحاجة حتى قضيت، فأنت تؤجر على هذا، وكل هذا بقضاء الله عز وجل. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، فهي التوسط للغير، إما لجلب منفعة له أو لدفع مضرة عنه. وأكثر ما يستعمل معنى الشهادة في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، يعني أكثر حالات استعمال الشهادة تكون من الأدنى للأعلى، يعني أن يطلب الأدنى من الأعلى، هذا أغلب وقوع حالات الشفاعة في الواقع، أن يطلب من هو أقل ممن هو فوقه، إما في منصب أو في جاه أو نحو ذلك. ومن الشفاعة المشروعة دعاء المرء لأخيه، دعاء الإنسان لأخيه بظهر الغيب، هذا نوع من أنواع الشفاعات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب كلف الله أو وكل الله عز وجل ملكا يقول للداعي: ولك بمثل. وقال وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يستجاب، وهذا من الشفاعة. وأن يطلب الإنسان من الله عز وجل لإخوانه أن يوفقهم الله وأن يرشدهم وأن يهديهم للصواب وأن يدفع عنهم المضرة وأن يغفر لهم، سواء كان ذلك في الحياة أو كان ذلك بعد الممات، يعني سواء كان هذا الطلب ترجوه لشخص موجود في الحياة الدنيا، يعني تكون الشفاعة من حي لحي، أو من الحي للميت، يعني أن تدعو لأخ لك على قيد الحياة أن يغفر الله له أو أن يهديه الله، أو تدعو لأخ لك مات أن يرحمه الله وأن يتقبله الله في الصالحين وأن يفسح له في قبره إلى غير ذلك، فتكون من الحي للحي ومن الحي للميت، وتكون يوم القيامة كما سيأتي بيانه الآن. فالشفاعة سبب من الأسباب التي يرحم الله بها من يشاء أن يرحمه من عباده. الشفاعة سبب من الأسباب التي يرحم الله عز وجل بها من يشاء أن يرحمه الله عز وجل من عباده. فالله عز وجل أمر باتخاذ هذا السبب على ضوابط سنعرفها، ثم رتب نتائج من فضله، وهي أن الله يرحم من شاء أن يرحمه من عباده، أي ممن شفع فيه الشافع. فالشفاعة يستحقها أهل التوحيد، وشفاعة المخلوق عند المخلوق تختلف عن شفاعة المخلوق عند الخالق، وهذا سوف يأتي له كلام الآن عند ذكر المخالفين لأهل السنة في الشفاعة، لأن فرق الضلال المبتدعة أنكروا الشفاعة جملة وقالوا إن هذا كلام باطل لا يصح، ولا يكون هذا أصلا، ولو أثبتنا الشفاعة في الآخرة لكنا قد شبهنا الله عز وجل بالمخلوق، وهذا محال على الله، فنفوا الشفاعة. وهؤلاء يتمثلون في طوائف المعتزلة قديما وحديثا، وعلى رأس من يعني تولى كبر هذا الأمر في العصر الحاضر الدكتور مصطفى محمود، لما أحدث ضجة كبيرة بإنكار هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو إنكار الشفاعة يوم القيامة. شفاعة المخلوق للخالق، شفاعة المخلوق عند المخلوق تختلف عن شفاعة المخلوق عند الخالق تبارك وتعالى. فالمخلوق قد يقبل شفاعة المخلوق مثله لحاجة عنده، زي مثلا بيقول لك المثل كده شيلني وشيلك، يعني أنا صاحبي أو أخي أو قريب لي له خدمة عندك، ولك أنت عندي خدمة، أو تريد مني شيئا فأستشفع بك لتخليص أمره، وتخلص لي هذا ليس لغناك عني بل لحاجتك إلي. هذا لا يكون في الله، هذا فارق من الفوارق بين الشفاعة، بين شفاعة المخلوق للمخلوق وبين شفاعة المخلوق عند الخالق تبارك وتعالى. فالله لا يحتاج لأحد، والله عز وجل هو الغني الكامل بالذات سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني سبحانه وتعالى. وإما أن يقبل المخلوق شفاعة الشافع عنده لخوف منه، لخوف منه، يعني مثلا عندك مثلا مدير إدارة أو مدير مدرسة، مدير مدرسة مثلا لك عنده مثلا مصلحة وأبى أن ينهيها لك، فاستشفعت عنده بمدير الإدارة، ففي هذه الحال مدير المدرسة يخلص لك ما تريد خوفا من المضرة التي تلحق. لكن الله ممن يخاف؟ الله عز وجل ممن يخاف سبحانه وتعالى. أو يقبل المخلوق شفاعة المخلوق مثله حرصا على وده، حرصا على وده حتى لا تقع القطيعة بينه وبينه. والله عز وجل غني عن الخلق، والله عز وجل غني عن الخلق. وإما أن يقبل المخلوق شفاعة المخلوق مثله إما لإرادة التقرب له لنيل شرف من حسب أو نسب، والله عز وجل لا يريد ذلك ولا يحتاج لأحد من خلقه سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد. فهو لا يقبل الشفاعة إلا لمن ارتضى من عباده، لا لحاجة لله عز وجل بل لحاجة الشافع أن يشفع، ولحاجة المشفوع له أن يشفع فيه الشافع. فالله هو الغني. والمعتزلة نفاة الصفات لما أنكروا الشفاعات وأنكروا الصفات عموما، إنما قصرت عقولهم على ما يفهمونه في الحياة الدنيا، لأنهم أنكروا صفات الله كلها وقالوا إن الله لا يرحم، لأن الرحمة معناها تحرك القلب، وهذا محال على الله، إذ لو أثبت هذا لأثبت لله قلبا وأثبت حرارة تحصل في القلب إلى غير هذا، ولو أثبت الغضب والغضب إنما هو غليان في عروق الدماغ لو أثبت إلى آخر هذا. فجاءوا عند كل صفة من صفات الله عز وجل واخترعوا إلزامات لم تظهر لا في أدلة القرآن والسنة، وبناء على هذه الإلزامات الفاسدة ردوا صفات الله، ردوا صفات الله عز وجل، وامتد ضلالهم إلى إنكار الشفاعة مع ثبوت النصوص من القرآن والسنة بهذا الأصل، بهذا الأصل. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قال: شفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع بغير إذن المشفوع عنده، بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوف منه، فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده. والله تعالى غني عن العالمين، وهو سبحانه وحده، وهو سبحانه وحده يدين العالمين كلهم، يعني كل الناس بحاجة إليه، والله لا يحتاج لأحد، فما من شفيع إلا من بعد إذنه تبارك وتعالى. فهو الذي يأذن للشفيع في الشهادة في الشفاعة وهو يقبل شفاعته، والذي يأذن وهو الذي يقبل، وهذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى، كما أنه يلهم الداعي الدعاء ثم يتفضل بالإجابة، يلهم الداعي الدعاء ثم يتفضل بالإجابة، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، بيده الأمر كله وبيده الخير كله سبحانه وتعالى. لمن تكون هذه الشفاعة؟ الشفاعة لمن تكون؟ من الذي يشفع أو يشفع فيه؟ الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن الله عز وجل، لا تكون إلا لمن أذن الله عز وجل له يوم القيامة وارتضاه شفيعا، فيلهمه الله عز وجل أن يشفع، يلهمه الله أن يشفع، ثم يشفعه الله في من يشاء من عباده. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من يتجرأ أن يشفع عند الله في أحد إلا بإذن الله؟ هذا ما يقوم له أحد، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل صلوات الله عليهم، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي ارتضى الله عز وجل الشافع أن يشفع والمشفوع فيه أن يشفع فيه. وهذا من عظمة الله تبارك وتعالى وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر ولا يجرؤ أحد من الخلق مهما علت مكانته، ولو كان جبريل عليه السلام نفسه لا يتجاسر أن يشفع عند الله عز وجل إلا إذا أذن الله له أن يشفع تبارك وتعالى. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يومئذ لا تنفع الشفاعة، كل الشفاعات يومئذ لا تنفع إلا شفاعة واحدة، وهي إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي رضي له أن يتكلم بين يدي ربه وأن يشفع في هذا العاصي وأن يشفع في هذا المذنب، هذا الذي تنفع شفاعته. أما بدون إذن الله عز وجل فلا شفاعة تنفع، ولا أحد يتجاسر أن يشفع بين يدي الله لأحد من الخلق، وهذا من كبرياء الله ومن عظمته تبارك وتعالى. لا تنفع الشفاعة يوم القيامة إلا بإذنه للشافع والمشفوع. قال تبارك وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، الروح جبريل عليه السلام والملائكة صفا لا يتكلمون، يعني كل هؤلاء لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، والمراد بالكلام هنا الشفاعة، يعني لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن، إلا إذا صرح له الله عز وجل أن يشفع، إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا يعني أمره أن يشفع سبحانه وتعالى. الشفاعة التي يؤمن بها أهل السنة لها شروط، لا بد وأن تتحقق هذه الشروط حتى تصح وتصلح الشفاعة عند الله عز وجل، لأن الشفاعة كما قلنا عند الله تختلف عن الشفاعة عند غيره، فالله عز وجل يقبل الشفاعة ممن يريد وممن يأذن له، يقبل الشفاعة ممن يريد وممن يأذن له، ولا يتقبلها في كل من يشفع له، قد يشفع الشافع في بعض الناس ولا تقبل الشفاعة، ولا تقبل الشفاعة، بل يقبلها الله عز وجل في من يريد من عباده، فسبحان الذي له الأمر يأذن للشافع ويأذن في المشفوع، يعني يأذن للشافع ويحد له حدا معينا اشفع في هذا النطاق، أما فلان وفلان أو أما الصنف الفلاني فلا شفاعة لهؤلاء. الشرط الأول من شروط صحة الشفاعة الإذن للشافع بأن يشفع، هذا الشرط الأول، الإذن للشافع بأن يشفع، والإذن له بالقول، والإذن له بالقول، فلا ينال الشفاعة كل من أرادها، ليس كل من تمنى أن يشفع يشفع، لا يتمنى أو لا ينال الشفاعة إلا من أرادها، ولكن الشفاعة يوم القيامة من المخلوقين عند الخالق تبارك وتعالى، إنما هي اصطفاء من الله لهؤلاء، يعني من أراد الله عز وجل أن يكرمه من خلقه فيكون شفيعا يصطفيه، يصطفيه. فالشفاعة اصطفاء من الله عز وجل، فيصطفي الله من خلقه ما يشاء من يشاء، ويختار من خلقه من يريد أن يكرمهم تبارك وتعالى بالشفاعة لبعض خلقه. فليس كل أحد هكذا يشفع كما يشاء، إنما لابد من رضا الله عز وجل عنه وإذن الله تبارك وتعالى له. لابد أن يفهم الإنسان ذلك. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني من ذا الذي يقوى أن يشفع في أحد بدون إذن الله؟ هذا لا أحد، لا جبريل ولا رسول الله محمد ولا أحد من الخلق يتجاسر أن يشفع عند الله لأحد من الناس، بل لا بد من إذن الله تبارك وتعالى. أولا قال تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات، يعني ليس ملكا واحدا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرد، كما قال الله في الآية قبل قليل لما يأتي الروح ويقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا أحد يتجاسر على ذلك إلا بعد إذن الله له تبارك وتعالى. فالشرط الأول من شروط صحة الشفاعة إذن الله للشافع أن يشفع، وهذه كرامة للشافع، هذه كرامة للشافع واصطفاء من الله عز وجل له أن يشفع. الشرط الثاني في تحقيق الشفاعة هو رضا الله عز وجل عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له، أي الرضا عن المشفوع له وقبول الشفاعة فيه. يعني لو أذن الله للشافع أن يشفع وجاء الشافع فشفع لمشرك، هل تقبل شفاعته؟ الجواب لا، الجواب لا. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة، وهو إمام الموحدين وأبو النبيين صلوات الله عليه، يلقى أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: فاليوم لا أعصيك. فيقول: يا رب ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون؟ فيقول: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على كل مشرك. فهذا إبراهيم عليه السلام يشفع في أبيه ولا تقبل شفاعته، ولا تقبل شفاعته. فالشرط الثاني لابد من رضا الله للمشفوع فيه أن يشفع فيه، فيرضى الله للطرفين للشافع والمشفوع له. وهذا الرضا من الله عز وجل للمشفوع فيه أو له لا يتأتى هكذا عفو الخاطر لأي إنسان، ولكنه يكون من نصيب العبد الذي اتبع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتنب نواهيه، واجتنب نواهيه، يعني تكون لأهل التوحيد، تكون لأهل التوحيد، لأن هذا الصنف من الناس هو المرضي عند الله، هو المرضي عند الله، إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. والله لا يرضى لأهل الشرك أن يشفع فيهم أحد. قال: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على كل مشرك. إنما يرضى لأهل التوحيد أن يشفع فيهم الشافعون، فيرضى للشافع ويرضى للمشفوع فيه. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال عز من قائل مبينا وموضحا أنه ليس كل أحد تقبل الشفاعة فيه، فقال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع، ما للظالمين من حميم أي من صديق يدفع عنهم، ولا شفيع يطاع، يعني يسمع لشفاعته ويقبل قوله، ليس لهم هذا من دون الله يوم القيامة، إنما هذا لأهل التوحيد الذين حصل منهم بعض المعاصي فتقع فيهم الشفاعات ويدخلون الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. الشفاعة نوعان: الشفاعة نوعان. النوع الأول شفاعة خاصة، شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة العظمى. النوع الثاني الشفاعة العامة التي تكون لنبينا ويشركه فيها غيره، ويشركه فيها غيره. فالشفاعة الخاصة لنبينا على وجه الخصوص وهذه الشفاعة العظمى، ثم يشرك غيره في الشفاعات العامة، الشفاعات العامة صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة الخاصة وهي الشفاعة العظمى، وهي الخاصة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، خص الله بها رسوله يوم القيامة، وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون يوم القيامة لما يشفعه الله عز وجل لفصل القضاء بين الخلق يوم القيامة. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون يوم القيامة، خصه الله عز وجل بذلك دون خلقه، وذلك لمكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه، وتفضيلا له على جميع النبيين والمرسلين. وهذه الشفاعة كما قلنا هي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هذا الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون هو مقام الشفاعة، هو مقام الشفاعة، أن يشفع عند الله عز وجل للمجيء للفصل بين الخلائق يوم القيامة. يأتي الله عز وجل للفصل بين الخلائق يوم القيامة، وذلك حين يشتد بالناس الموقف ويلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يتحملون، فيودون يعني يود الناس أن يقضي الله عز وجل بينهم، يتمنوا أن يقضي الله بينهم حتى يستريحوا من هذا اليوم. قال رسول الله: يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، وحتى يلجمهم العرق إلجاما، وحتى يلجمهم العرق الجامع. فالكرب عظيم، أعظم من أن يوصف. الناس يحشرون حفاة عراة غرلة، الرجال والنساء. فتسأل عائشة رسول الله: الرجال والنساء؟ قال: الأمر أكبر من ذلك، الأمر أبعد من أن يفكر الإنسان في تخيل مدى الكرب الذي يشغلك عن امرأة ملتصقة بك عارية. أي كرب هذا ينزل بالناس؟ فيتمنى الناس أن يفصل بينهم حتى ولو يؤذن بهم إلى النار من شدة ما هم فيه من الكرب عياذا بالله. فيتمنى الناس يومها أن يشفع أحد إلى الله لكي يرحمهم الله من هذا الموقف الصعب الذي تشتعل منه رأس الوليد شيبا، يشيب منه الولدان كما قال تبارك وتعالى وبين ذلك، ويمتلئ القلب منه رعبا وفرقا، فيذهبون إلى أبيهم آدم عليه السلام، يذهب الناس إلى آدم عليه السلام لعلهم يجدون عنده مخرجا أو أن يكون لهم شفيعا عند الله عز وجل، فيأمرهم بالذهاب إلى نوح، فيأمرهم بالذهاب إلى نوح عليه السلام، فيذهبون إلى نوح عليه السلام لعلهم يجدون شفاعة وجوابا، فيأمرهم ويحيلهم إلى إبراهيم عليه السلام، ويقول إنه يعني يبين أنه كان أمة وحده، يعني كان إبراهيم أمة يعني في الديانة والصلاح والتقى وحده صلى الله عليه وسلم، ولكن لن يجدوا عند إبراهيم كما لم يجدوا عند آدم ونوح عليه السلام، فيحيلهم إلى موسى، ويحيلهم موسى إلى عيسى، ويحيلهم عيسى إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. كل رسول يحيل إلى من جاء بعده حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عيسى للناس: اذهبوا إلى محمد ابن عبد الله فهو لها فيذهبون إليه فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع فيهم إلى الله تبارك وتعالى فيأتي الله للقضاء. الشفاعة هذه هي أن يشفع رسول الله عند الله ليأتي الله ليفصل بين الناس، ليفصل بين الناس، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. هذه الشفاعة العظمى، يعني أن يطلب من الله أن يتفضل ويقضي بين خلقه ويفصل بين خلقه، هذه الشفاعة العظمى. وهذه خاصة بنبينا صلوات الله عليه وسلامه لا يشركه فيها أحد من الخلق، كرامة له وعلوا لمكانه، وهي التي أمرنا أن نسألها رسول الله 5 مرات كل يوم. ثم سألوا الله لي الوسيلة، سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، فيطلبها العبد من ربه ويسألها، والله وعدها رسوله وقال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة العامة، القسم الثاني، الشفاعة العامة هذه تكون للأنبياء جميعا ومنهم رسولنا أيضا. يبقى رسولنا اختص بالشفاعة العامة بالشفاعة الخاصة، وشارك غيره في الشفاعات العامة، وشارك غيره في الشفاعات العامة. والشفاعات العامة تكون للملائكة، تكون للنبيين، تكون للمرسلين، تكون للشهداء، تكون للصالحين، تكون للعلماء، تكون لطلاب العلم، تكون لكل هؤلاء الناس، تكون لكل هؤلاء الناس، فهي عامة، ولكن كما قلنا لمن يأذن الله عز وجل له ويرضى قوله ويرضاه شفيعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح ورواه كذلك الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة، هؤلاء صنف ممن يشفعون، وشفع النبي، وهذا صنف آخر، صنف آخر، وشفع المؤمنون، وهذا صنف ثالث، كل هؤلاء يشفعون، الملائكة والنبيون والمؤمنون، والمؤمنون كما هم فيهم الشهداء والصالحون والعلماء، حتى العالم يشفع لمن كان يعلمهم في الدنيا، يشفع كل هؤلاء، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، قد عادوا حمما، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وهذه شفاعة الله تبارك وتعالى، أو فضل الله عز وجل بعد الشفاعات، يعني بعدما يشفع كل الخلق ممن أذن الله له بالكرامة، يقول الله تفضلا منه شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، يعني لم يبق إلا أن يتفضل الله عز وجل بعد ذلك، فيقبض قبضة من النار يخرج فيها، الله أعلم بعددهم، يخرج فيها الله عز وجل من هذه القبضة قوما لم يعملوا خيرا قط. طب هم عملوا ولا ما عملوش؟ ها؟ عملوا ولا ما يعملوا؟ أمال إيه خيرا قط إن شاء الله؟ ها؟ واحد كلم، إيه خير الفضل؟ قل أحسنت، هذا كما قال الأئمة، قال إنما هذا يطلق ويراد به نفي الكمال لا نفي حقيقة الشيء، تمام، كما يقول الله عز وجل لمن يغمسه في النار غمسة ثم يخرجه هل مر بك نعيم قط، فيقول وعزتك ما رأيت نعيما قط، وعزتك ما رأيت نعيما قط، ويغمس الآخر في الجنة فيقول هل مر بك بؤس قط، يقول وعزتك ما رأيت بؤسا قط. فهذا يطلق لإرادة نفي الكمال، يعني لم يعملوا خيرا قط على سبيل الكمال، مش على نفي أصل العمل. وهذا أسلوب تعريفه العرب، هذا أسلوب تعريفه العرب، كان يعرفه الصبيان في الشارع، حتى يأتي المتحزلق اليوم ويقول هذه أدلة على أنه لم يعمل بجوارح، هذا لأنه أعجمي على لغة العرب وأعجمي في فهم النصوص، خزله الله وحرمه التوفيق، فتراه يتخبط هكذا، تراه يتخبط هكذا، يقول لك لم يعملوا خيرا قط، فما كان يعيبه على غيره يوما صار هو يفعله، صار هو يفعله. وهذا من البلاء والمصائب، وكما قال القائل: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ما كان يعيبه قديما يحسنه اليوم. عياذا بالله، لم يعمله خيرا قط، يعني على سبيل التمام، على سبيل الكمال، على سبيل الصورة التي يريدها الله تبارك وتعالى، إنما حصل عندهم نقص، خلل في هذا العمل، وقد عملوا لأنهم دخلوا الجنة وقبلت فيهم الشفاعات. ولا يقول أحد حتى من هؤلاء إن هذا الذي يخرج ولم يعمل خيرا قط لم يأتي بعمل القلب، لأنه بدون عمل القلب لن يخرج أصلا من النار. بدون عمل القلب، الإخلاص واليقين والانقياد والإذعان وقبول، بدون هذا لن يدخل الجنة أصلا. فأين هذا في الحديث وليس له أثر؟ إنما يثبت بدهت. فكما أثبت عمل القلب وليس في النص، أثبت عمل الجوارح. واتق الله، واتق الله. وهذه الشفاعة للشفاعة العامة تكون في من دخل النار من المؤمنين، وهم أهل الكبائر، يعني يشفع فيهم الشافعون أن يخرجوا منها بعد أن احترقوا وصاروا فحما، صاروا حمما، يعني صاروا فحما. فهؤلاء المؤمنون يأذن الله عز وجل لمن شاء من عباده أن يشفع فيهم، يأذن لمن شاء من عباده أن يشفع فيهم رحمة بهم، ولما في قلوبهم من الإيمان والتوحيد، وذلك بعدما عذبوا في النار على قدر ذنوبهم، بعدما استوفوا في النار مقدار معاصيهم التي أصابوها، مآلهم إلى الجنة، لكن لا يخرجون من النار إلا بشفاعة الشافعين. ومنهم من تدركه رحمة الله عز وجل قبل أن يوفى له عذابه في النار الذي يستحقه يعني، فالله يتفضل عليه ويخرجه، وهو أرحم الراحمين تبارك وتعالى. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قال: أما أهل النار الذين هم أهلها، اللي هم الكفار الأصليون يعني، أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس، أو كما قال، تصيبهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم، فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة، اللي هم عصاة الموحدين يعني، هؤلاء الذين خلطوا معاصي مع الطاعات، هؤلاء الذين يجري عليهم أنواع بلاء في النار ثم يكون مآلهم إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة. وكل النصوص وكل المعاصي والمخالفات التي ورد عليها وعيد في القرآن والسنة بأن صاحبها لن يدخل الجنة، المراد أنه لن يدخل الجنة ابتداء، وليس معنى أنه لن يدخل الجنة يعني لن يدخل الجنة أبدا يعني، إنما لن يدخل الجنة على سبيل الابتداء، إنما يجري عليه بعض أنواع البلاء في النار ثم مآله إلى الجنة برحمة العزيز الغفار تبارك وتعالى. فيأذن الله لمن شاء أن يشفع، فلا غرابة أن تلحق رحمة الله هؤلاء العباد، فرحمة الله وسعت كل شيء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وهؤلاء عندهم شيء من التقوى، فعلوا المأمور أو فعلوا بعض المأمور وتركوا بعض المحظور، فحصل عندهم شيء من التقوى، فلهم نصيب من هذه الرحمة على قدر ما أصابوا، على قدر ما أصابوا. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، وهؤلاء عندهم نصيب من هذا العمل القلب وهو التقوى، وهو فعل المأمور وترك المحظور، فتنزل فيهم الشفاعات، تنزل فيهم الشفاعات. والله عز وجل سمى نفسه تبارك وتعالى أرحم الراحمين من أجل عباده المقصرين المفرطين الطامعين في رحمته، بعد أن زلت أقدامهم، بعد أن زلت أقدامهم. ولكن الله لا يخيب أمل من أحسن به الظن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، أمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا. يعني الرحمة التي ترحم بها الخلق من يوم أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة جزء واحد من 100 جزء، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق، يتراحم الخلائق. ثم بين مقدار هذا الجزء فقال: حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وهي عجماء لا تعقل ولا تفهم، ترفع بغريزة الأمومة حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. هذا نصيب الدابة العجماء التي لا عقل عندها من الرحمة التي أنزلها الله، فكيف نصيب العاقل من البشر؟ هذا نصيب الدابة خشية أن تصيبه. وفي رواية أخرى: إن الله تعالى أو إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، بين الإنس الجن والإنس والبهائم والهوام، يعني في الخلق جميعا، ليس الإنس والجن فقط، في الخلق جميعا والهوام. قال: فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. فيوم القيامة يوم ينزل الله هذه الرحمات كلها، يطمع الشيطان في رحمة الله، يطمع إبليس يومها من شدة ما أنزل وكثرة ما أنزل الله من الرحمة، يتطاول إبليس رجاء أن تدركه الرحمة، رجاء أن تدركه الرحمة. فيجب على المسلم أن يعبد ربه وأن يطيع ربه خوفا وطمعا، يحذر من عذابه ويطمع في رحمته، ويحسن الظن في ربه تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فيكون العبد بين خوف ورجاء، بين خوف من العذاب ورجاء وأمل في سعة رحمته وتحسين ظن في الله، لأن الله عند ظن العبد به، قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن ظن الإنسان أن ربه سيخذله سيخذله، وإن ظن أنه سيجبره سيجبره، فالله عند ظن العبد، فالله عند ظن العبد. فيجب على المسلم ألا يقنط من رحمة الله، وعليه بالطمع دائما في رحمة الله، لكن مع العمل، لكن مع العمل، فيحسن العمل ويحسن الظن في ربه تبارك وتعالى، ويؤمل في الله خيرا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قدم على رسول الله بسبي، يعني جاءه أسارى من أسار الحرب، يعني قال: فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزمته ببطنها فأرضعته. يعني امرأة من الأسارة هؤلاء، يعني كاد عقلها أن يطير ويطيش منها، كلما رأت صبيا أخذته ونظرت إليه فلا تجده ابنها، حتى وجدت ابنها فألصقته بصدرها وألقمته سديها، ألقمته سديها وأرضعته. فقال رسول الله لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ المرأة التي كادت أن تجن لما فقدت ولدها، أبعدما وجدت ولدها وأرضعته يمكن أن ترميه في النار؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا يا رسول الله، لا يمكن، يعني كان حالها يرسل له، كان حالها يرسل له قبل أن تجد ولدها، فكيف ترميه في النار وقد وجدته ورجع إليها قلبها؟ فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فرحمة الله واسعة، فيجب على الإنسان أن يؤمل. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للموحدين من أمته. قلنا قبل قليل هناك شفاعة عامة للأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين، وهذه الشفاعة سوف تنفع عباد الله الموحدين، وسوف تنفع كل من قال لا إله إلا الله. كل من قال لا إله إلا الله يرجو بها وجه الله تنفعه هذه الشفاعة، إلا الشفاعة العامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح كما في حديث أبي هريرة: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. يعني غلب على ظني أنه لن يسألني عن هذا الأمر أحد قبلك، وذلك من حرص أبي هريرة. قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم سنة 8 هجرية، يعني قبل وفاة النبي بأقل من سنتين تقريبا، أو حوالي سنة ونصف على وجه التحديد، وهو أكثر صحابي روى من السنة، يعني له أكثر من 5000 حديث رواها عن رسول الله، هو أكثر صحابي روى عن رسول الله، يعني لا ينازعه في هذا إلا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، يعني لا ينازع أبا هريرة في كثرة الرواية إلا عبد الله بن عمرو. وأبو هريرة علل هذا يعني لما سئل وبين أنه أكثر الناس رواية، قال: إلا ما علمت من عبد الله بن عمرو، فإن عبد الله كان يكتب ولا أكتب، كان عبد الله معه ورق وقلم، كلما سمع شيئا من رسوله كتبه. أبو هريرة ما كان يكتب أصلا، إنما كان يعتمد على ذاكرته، كان يعتمد على ذاكرته، حتى أدى هذا الأمر، يعني كثرة رواية أبي هريرة عن رسول الله أدى إلى حصول بعض الريب في قلوب الصحابة، في قلوب الصحابة من روايته، وبعضهم غمزه بسبب ذلك، فدافع عنه الفاروق رضي الله عنه، ودافع عنه طلحة بن عبيد الله، ودافع عنه عبد الرحمن بن عوف، ودافع عنه الصحابة رضي الله عنهم، وردوا هذا الكلام على من جاء به. قال طلحة بن عبيد الله: والله لا نشك أنه سمع ما لم نسمع، وعلم ما لم نعلم، وعرف ما لم نعرف، كنا مشاغيل أصحاب زرع وتجارة وأولاد، وكان معدما ملصقا يتبع رسول الله على ملء بطنه، ما كان عنده عمل، ما كان لا أرض ولا زوجة ولا أولاد، كان إذا خرج رسول الله إلى صلاة الفجر من بيته يظل ملازما لرسول الله من صلاة الفجر إلى أن يدخل بعد العشاء إلى بيته، حتى إنه لما اختلف مع عائشة في بعض الأحاديث وأنكرت عليه عائشة، قال: يا أمة قد شغلك عن ذلك المرآة والمشط، كنت مشغولة بما كان من شأن النساء، أما أنا فكنت معدما ملصقا أتبع رسول الله على ملء بطني. فمدة إسلام أبي هريرة في حياة رسول الله فترة لا تتعدى السنة ونصف تقريبا، أو على وجه المبالغة سنتين، وهو أكثر الصحابة رواية رضي الله عنه، وذلك من حرص ومن دعوة رسول الله له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط، والحديث في الصحيح أيضا، قال: من يبسط رداءه حتى أنتهي من مقالتي، الرداء للعباية حاجة زي العباية كده، من يبسط رداءه حتى أنتهي من مقالتي لا ينسى شيئا. قال أبو هريرة: فبسطته، فلما انتهى رسول الله قبضته إلي، قال: فما نسيت، يعني ما نسي شيئا بعد ذلك، يعني إلا ما يسميه الأصوليون الفرد النادر، يعني ما حدش يقف على مثل هذا ويفاجأ إن أبو هريرة نسي بعض الأشياء، نسي بعض الأشياء، لأنه ثبت أيضا في صحيح مسلم أنه نسي بعد هذا الحديث وقائع حصلت منه رضي الله عنه. فما يجيش واحد يقول لك الله إزاي هو الرسول قال إنه ولا ينسى وإزاي نسى؟ الأصوليين والأمة كلها العرب اللي القرآن نزل بلغتهم متفقون أن الفرض النادر ليس له حكم، ليس له حكم ولا تنخرم به القاعدة، تمام؟ وهذا أمر في الأصول معروف، الفرض النادر يعني الواقعة النادرة على خلاف عرف الناس وعلى خلاف القياس، هذا لا يخرم قاعدة وليس له حكم أصلا، لأن أبا هريرة نسي كما في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن لما عارضه الحارس ابن أبي ذباب ابن عمه ابن عم أبي هريرة في حديث لا عدوى وحديث لا يولد ممرض على مصح، وعارضه الحارس حتى اشتد عليه أبو هريرة وكلمه بشدة، فقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن والله ما أدري أنسخ الحديث أم نسي أبو هريرة، ووالله لقد سمعت أبا هريرة غير مرة يحدث بالحديثين لا عدوى ولا يورد ممرض على مصح، فيقول لقد علمت أنه لا يسألني أو لقد ظننت أنه لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما علمت أو لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي، يعني قال لا إله إلا الله وخالط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا إلى مشيئة الله وتكون فيه الشفاعات ويكون مآله إلى الرحمة، فهذه الشفاعة سوف تنال كل موحد مات ولم يشرك بالله شيئا. فهذه الشفاعة سوف تنال كل من مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا، ولم يشرك بالله شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي يعني الشفاعة نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا بهذا الشرط الثالث من شروط صحة الشفاعة. الشرط الأول أن يرضى الله الشافع، الشرط الثاني أن يرضى الله المشفوع، الشرط الثالث أن يخلص المشفوع فيه من الشرك، من الشرك حتى ولو أتى بكل المعاصي ما عدا الشرك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالشرط خلوص العبد من الشرك، خلوص العبد من الشرك. قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم تجريد التوحيد، هذا أعظم سبب، أعظم سبب ينال به الإنسان الشفاعة، الإنسان الشفاعة أن يجرد الإنسان توحيده من كل الشوائب، تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين، إن الشفاعة عندهم أي عند المشركين يعني تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد. يعني كان المشركون حتى تشفع لهم أو حتى تحصل الشفاعة عندهم لابد أن يعبدوا آلهتهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، يعني يستشفعون بهؤلاء عند الله فعبدوهم من دون الله وظنوا أنها تشفع لهم، إذا عبدوها شفعت لهم، رسول الله قال لا، الشفاعة التي تبحثون عنها لا تدرك إلا إذا جردتم التوحيد من هذا أصلا، إلا ألا تعبد إلا الله وحده، أما إذا عبدت معه غيره حرمت من كل خير، حرمت من كل خير. وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد لله عز وجل، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أن يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون عند خواص الولاة والملوك أنهم سووا الله بخلقه. وهذا اللي حصل، الشبهة اللي حصلت عند المعتزلة، الشبهة اللي حصلت عند المعتزلة وبسببها نفوا الشفاعة، بسببها نفوا الشفاعة. قال لك إن احنا لما نتخذ وساطة عند الله ليشفع لنا عند الله، هذا نكون قد شبهنا الله بالمدير العام أو الرئيس في المصلحة أو نحو ذلك، والله يقول ليس كمثله شيء. طب ما المخرج؟ إن في الشفاعة، إن في الشفاعة، وهكذا. ونقول هذا كلام وإلزام باطل ليس عليه دليل، إذ الشفاعة ثابتة كما سمعتم الآن من نصوص القرآن والسنة. فهذه الشفاعة تنال كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو أقل، فلن يبقى في النار من قال يوما لا إله إلا الله ومات عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، قال ثم أخر ساجدا، هذا في حديث الشفاعة، فأقول الله يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وقل يسمع لك. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي، فأقول انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة، مثقال حبة برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر ساجدا فيقال لي مثل الأول، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأفعل كما فعلت، فيقال لي ارفع رأسك مثل الأول، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، يعني حتى هذا، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول يا ربي، فأقول يا ربي لي في من قال لا إله إلا الله، لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله له ليس ذلك لك، ليس ذلك لك، أو قال ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. طبعا النص واضح جدا أن هو لا إله إلا الله، بس فين بقى العمل؟ ها؟ تعمل بقى تدعي العنترية وتقول لي العمل والعمل، فين العمل وجينه؟ ها؟ حد؟ إزاي بالقول عمل؟ ها؟ هي هي هي هي هذا عمل قلب، عمل قلب. احنا مش قلنا اني لا اله الا الله لها شروط ثمانيه بيناها قبل ذلك؟ الشروط دي عمل، الاخلاص واليقين والانقياد والاذعان والقبول والتصديق، ده عمل قلب، هذا عمل قلب وليس في الحديث، الحديث واضح مجرد من قال لا اله الا الله. ولا بد ان تثبت عمل القلب، لأنه لو جاء بغير عمل القلب لن يدخل الجنة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، فلم تنفعهم الشهادة، لم تنفعهم كلمة التوحيد، لأنهم لم يأتوا بعمل القلب. فإذا لم يأتي الإنسان بعمل القلب مع كلمة لا إله إلا الله لن يدخل الجنة، ولن تدركه الرحمة أصلا. هذا كافر أصلي، هذا كافر أصلي إذا لم يأتي بعمل القلب. وهذا كما يأتي من ضم النصوص بعضها إلى بعض، ولطريقة أهل السنة بخلاف طرائق أهل البدع والأهواء، يأخذ النص كده ويطالع به غطسان وطالع به لواحد كده يقولك أهو من قال لا إله إلا الله. طيب ما تضم الآيات الأخرى، هات النصوص الأخرى وضع النصوص كلها في صعيد واحد واخرج بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فقطعا، وهذا لا يختلف فيه أحد أصلا على الأرض من المسلمين أصلا، أنه لن ينجو من النار إلا إذا جاء بعمل القلب أصلا، لأن عمل القلب ده هو اللي عليه مدار النجاة، لا نجاة إلا لمن جاء به. فكما أثبتت عملا للقلب وليس في الحديث أثر له، أثبت عمل الإيه؟ الجوارح. وطبعا عمل الجوارح أثبت بعشرات النصوص بيناها قبل ذلك في هذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله: شفاعته صلى الله عليه وسلم ستة أنواع. شفاعة رسول الله ستة أنواع. الأول الشفاعة الكبرى، هذا النوع الأول من شفاعات رسول الله محمد. الشفاعة الكبرى وهي التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إليه فيقول أنا لها، فيرغب إليه الخلائق كلهم ليشفع إليهم أو لهم عند ربهم. النوع الثاني من أنواع الشفاعة شفاعته لأهل الجنة في دخولها، شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وهذا حديث أبي هريرة الطويل في الصحيحين، يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذا ثابت في حديث أبي هريرة في الصحيحين. النوع الثالث من الشفاعات شفاعته لقوم من أمته استوجبوا النار، استوجبوا النار بذنوبهم، فيشفع لهم ألا يدخلوها، يعني هم استوجبوا النار فيشفع لهم فلا يدخلونها. النوع الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم، الذين دخلوا النار بذنوبهم، وهذه مرت بها الأحاديث قبل قليل وأجمع الصحابة على وقوعها، وكل من أنكرها رماه السلب بالضلالة والبدعة. النوع الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، ورفع درجاتهم، شفاعته لبعض أهل الجنة أي ممن دخل الجنة في زيادة الثواب ورفع الدرجة. النوع السادس شفاعته في بعض الكفار، شفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنهم العذاب في النار، وهذه خاصة بعمه أبي طالب، وهذه خاصة بعمه أبي طالب. وهناك نوعان آخران من الشفاعة لم يذكرهما ابن القيم رحمه الله، وهما شفاعة النبي في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، شفاعته في قوم يدخلون الجنة بغير حساب، كما في حديث عكاشة ابن محصن الأسد رضي الله عنه: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. شفاعته لقوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. النوع الثامن شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم في دخول الجنة، فيشفع لهم في دخول الجنة. من هذه الشفاعات أيضا، من هذه الشفاعات وهذا ليست لنبينا إنما لعامة المؤمنين، يعني من الشفاعات العامة شفاعة المؤمنين لإخوانهم، شفاعة المؤمنين لإخوانهم العصاة، وذلك بعد إذن الله عز وجل لهم ورضاه تبارك وتعالى فيهم. وهذه كرامة، من الله للشافع، وكرامة للمشفوع فيه، وذلك لما للمؤمن عند الله عز وجل من المكانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: وإذا رأوا أنهم قد نجوا، أي المؤمنون يعني، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون يا ربنا، إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويعملون معنا، فيقول الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار، يعني تأكل منهم النار إلا الصورة تبقى الشكل واضح، وحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرف، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، يعني المؤمنون يشفعون لإخوانهم يوم القيامة. هذا أخوانا أصل ثابت من أصول اعتقاد أهل السنة، ولا ينكر هذا إلا من ينكر عقله، لأن الآيات ناطقة والنصوص ناطقة، والشبهة التي أوجبت للمعتزلة إنكار الشفاعة هي ما بيناه، أنهم دائما يتعاملون في مثل هذه المواقف مع الله كما يتعاملون مع المخلوق، بحجة أن الله أنزل القرآن عربيا على قوم عرب يعرفون كلام الله ومراده، ويستحيل أن تجد لفظة في القرآن لا يفهم الناس معناها، فما دام قد كلمنا بما نفهم معناه، ونحن لا نفهم من الوجه إلا هذا الوجه، ومن اليد إلا هذه اليد، ومن القدم إلا هذا القدم، ومن العين إلا هذه العين، ومن الرحمة إلا الشعور القلب المعروف، ومن الغضب إلا غليان الدم في العروق، فلا نعرف إلا هذا، فإذا أثبتنا هذا لله شبهناه بخلقه، والله يقول ليس كمثله شيء، فمن شبه الله بخلقه أو مثل الله بخلقه كفر، فالمخرج أن ننفي ذلك كله عن الله، وهذا من ضلال هؤلاء قاتلهم الله. نقول: نثبت هذا لله تحت قاعدة ليس كمثله شيء، له رحمة لا كرحمتنا، يغضب لا كغضبنا، يرضى لا كرضاك، وهكذا. فالشافع أو المشفوع عنده يقبل شفاعة الشافع لأسباب كثيرة، أي من الخلق يعني، إما لحاجته، إما لخوفه، إما لمصلحة عنده، إما لضغط عليه، إلى آخر هذه الأسباب. الله لا يحتاج إلى أحد ولا يعجزه شيء، فهو الذي أكرم الشافع أن يشفع فألهمه الشفاعة وقبلها منه، ونجى المشفوع فيه رحمة منه وفضلا سبحانه وتعالى. فلا بد أن يفهم الإنسان هذا، وأن نثبت لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه. قال: والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد، وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه. مر الكلام على الاستواء، وأن الله على عرشه، يعني الله عز وجل مستوى على عرش، أخبر الله في 7 مواضع في كتابه أنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، أخبر ذلك أو بذلك في 7 مواضع في كتابه تبارك وتعالى أنه استوى على العرش. والاستواء، له 4 أحوال. الاستواء يأتي في لغة العرب على 4 أنحاء: أن يتعدى بعلى، يعني على، استوى على، تمام. فله 4 معاني عند العرب، لا تعرف العرب غير هذه المعاني: على، ارتفع، استقر، صعد، تمام. هذه معاني الاستواء إذا تعدى بعلى، لا تعرف العرب إلا هذا، ولا تعرف العرب أن استوى بمعنى استولى، قال أبو عمرو بن العلاء: رحمه الله قال: من قال إن استوى بمعنى استولى فقد أتى لغة العرب بما لا تعرف، فقد أتى لغة العرب بما لا تعرف. فأن يتعدى الاستواء بعلى فمعناه على استقر ارتفع صعد. حالة الثانية: أن يتعدى الاستواء بالواو فمعناه التساوي، يعني استوى الكلام والسكوت. أن يتعدى الاستواء، أن يكون الاستواء جامدا يتعدى بنفسه فمعناه التمام والكمال. فلما بلغ أشده واستوى، يعني لما كمل، لما كمل آتيناه حكما وعلما. هذا الرابعة: أن يتعدى الاستواء إلى ثم استوى إلى السماء فسواهن. اختلف فيها السلف رضي الله عنهم كما ذكره شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره، وقال: المعنيان فيها صحيحان، معناها قصد، قصد، ومعناها على، ومعناها على أيضا. فهذا المعروف من معاني الاستواء عند السلف. واستوى صفة فعل، الاستواء لله صفة فعل لله، يعني أن الله على فوق عرش تبارك وتعالى، الله على فوق عرش تبارك وتعالى بكيفية لا نعلمها، وأن الله على عرشه في سمائه. أين العرش؟ العرش فين؟ في السماء. أبو حنيفة قال أو قيل له: من قال إن الله لم يستوي على عرشه ما تقول فيه؟ قال: هذا كافر بالله. فقيل له: فإن قال أنا أعلم أن الله استوى على العرش لكن لا أدري أين العرش، فقال: هو كافر بالله. أيضا الله استوى على العرش والعرش فوق السماوات، لازم تفهم هذا. من أنكر أن يكون العرش فوق السماوات أو أنكر استواء الله فهو كافر بالله، فالله استوى والعرش فوق السماوات، لابد من هذا، من فهم هذا. وفي سمائه، في سمائه لها معنيان في لغة العرب، لأن بعض أهل الضلال يأتونك في كل شيء، المعتزلة برضو ونفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين أنكروا استواء الله على عرشه، وقالوا لو استوى على العرش يحتاج لسلم ليصعد وسلم لينزل، وبعدين لو نزل إلى سماء الدنيا يخلو منه العرش، إلى آخر هذه الإلزامات الفاسدة التي ما قال بها إلا المجانين من بني آدم، إلا المجانين من بني آدم. نقول: في تأتي في لغة العرب لها معنيان. أأمنتم من في السماء، أو أقصد السماء، تأتي في لغة العرب لها معنيان. أأمنتم من في السماء؟ السماء إما أن يراد بها ما عليك، وهذا لغة معروفة عند العرب لا خلاف فيها أن كل ما فوق رأس الإنسان يقال له سماء، حتى السقف هذا، تمام، كل ما فوق رأس الإنسان يقال له سماء، واخد بالك. فإذا قصدنا بالسماء ما علانا فتكون في الآية على بابها. أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في علوه وارتفاعه وعلو مكانته سبحانه وتعالى. إذا حملنا السماء على المعنى المشهور الأول عند العرب أنها كل ما على رأسك، فيكون معنى الآية: أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في علوه. وإن أردنا بها السماوات المبنية اللي هي هذه التي نراها هذه، فتكون في الآية بمعنى على، تمام. أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء. واحد يقول لك: استنى استنى، إزاي تبقى فيه بمعنى على؟ ما هو أنت كده بتأول أهو. نقول: لا، ما بنأولش، ده في القرآن أيضا تأتي فيه بمعنى على. قال تعالى: ولأصلبنكم في، هو لما صلبهم في الجذوع أدخلهم في الجزع ولا صلبهم عليه؟ أدخلهم عليه، صلبهم عليه، فتأتي فيه بمعنى على ولا إشكال. وهذا طبعا الكلام ده قررناه بشيء من التفصيل المطول لما تكلمنا عن مسألة الاستواء في مقدمة وصية الإمام، وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء سبحانه وتعالى، يعني مع علو مكانته، مع علو مكانته بائن من خلقه، منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عنه من أحوال خلقه شيء. قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة لفي بعض الغرفة أو في ركن الغرفة، يخفى علي بعض حديثها سمعها رسول الله، سمعها الله من فوق سبع سماوات، ففوق عرشه يقرب من خلقه كيف يشاء سبحانه وتعالى. ثم يقول وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء، طبعا مر ذلك أيضا وبيانه، أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله إذا كان ثلث الليل الآخر، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فيقول هل من تائب، هل من سائل، هل من مستغفر إلى آخر هذا. لما سمع الصحابة، لما سمع السلف هذا الكلام، ما سألوا ما قالوا الزيت بالزي بينزل، لم يسألوا رسول الله كيف ينزل ربك يا رسول الله، هل بيحتاج لسلم لينزل عليه، وهل إذا نزل من العرش إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش، وهل تخلو منه السماوات الست العليا، وهل لما ينزل من العرش إلى السماوات سماء بعد سماء هل يخترق السماوات وتحويه السماوات، ما قال أحد هذا الكلام أبدا. إنما لما قال رسول الله ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر كلهم قاموا يتعرضون لساعات الرحمة ويسألون الله من فضل. هذا هو الإيمان، مش أن يجلس الإنسان يرتكس في حمئة الضلالة. ينزل ربنا يقول لك إزاي، أنت مالك إزاي، دخلك أنت في هذا إيش؟ قال الشيخ الإسلام الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فإن قلت كيف ينزل أو إن سألت كيف ينزل سأسألك كيف هو في ذاته، صف لي ربك في ذاته، فإن قال لا أدري نقول كذلك لا ندري، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فإن قيل كيف لا أدري الصفة أو إن قال لا أدري الصفة نقول لا ندري، أو إن قال لا أدري الذات نقول لا ندري الصفة، لا ندري الصفة. ما سأل الصحابة ذلك ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل نزولا يليق بجلال تبارك وتعالى. وأيضا مما يحرم على الإنسان أن يسأله سؤال السيء الأدب الذي يدل على سوء أدب مع الله، اللي يقول لك إن أصلا ثلث الليل بيختلف في بلاد العالم، خد بالك، فهل الله في نزول دائم؟ هذا من سوء الأدب ومن رقة الديانة. ما تسأل، الرسول أخبر أنه ينزل، قم وتعرض للرحم، وهذا ليس شأنك، ما كلفت به ولا يترتب عليه عمل أصل، ولو كان فيه خير لذكره الله عز وجل لنا، أي في ذكره يعني، لو كان في ذكره مصلحة لنا لذكره الله عز وجل لنا. فهو ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء، أي بكيفية لا نعلمها، الله أخبر ورسوله أخبر لكن ما أخبر عن الكيفية، فنؤمن بأنه ينزل ولا نبحث في كيفية نزوله تبارك وتعالى، ونسلم في هذا ونسلم في ذلك. ثم قال والمسح على الخفين في الحضر والسفر. طبعا المسح على الخفين على المسألة مما يخص الفقه والعبادات، ولكن لما نبتت نبتة الرافضة الذين أنكروا المسح على الخفين أن يكون في السنة ضمنه الأئمة كتب العقيدة وذكروه في كتب المعتقد، وهذا نتعرف عليه إن شاء الله وما يأتي من كلام الإمام في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.